بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يسطني ويشرفني أن أجتمع وإياكم في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر شعبان لعام 45 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من الشهر الثاني لعام 24 بعد 2000 للميلاد. أجتمع وإياكم في هذه الدروس العلمية المكثفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وهذا الدرس كما هو معلوم لديكم يا مشايخ الأكارم في شرح لرسالة أو لكتاب لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب هو كتاب فضل الإسلام. وقبل أن نشرع في شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أحب أن أقدم بعدة مقدمات. المقدمة الأولى: موضوع الكتاب. ما موضوع الكتاب؟ أو لماذا ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب؟ لابد يا مشايخ الأكارم، قبل أن تشرع في أي كتاب للقراءة أو للشرح أو للمطالعة، لابد أن تفهم مقصود المؤلف، أن تعرف مقصود المؤلف، أن تعرف موضوع الكتاب، في أي فن هذا الكتاب، ولماذا ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب. فموضوع هذا الكتاب هو السنة، والمراد بالسنة هنا أي الاتباع، فإن السنة كما لا يخفى على شريف علمكم تطلق ويراد بها أحد أمور، فتطلق السنة ويراد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الأصول التي يرجع إليها القرآن والسنة والإجماع. ما المراد بالسنة هنا؟ أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة ويراد بها المستحب فيما يقابل الواجب أو الحرام أو المكروه أو المباح من أقسام التكليف، كما هو معلوم في أصول الفقه. فيقال الصلاة الراتبة سنة، صيام الاثنين سنة. ما معنى سنة هنا؟ أي شيخ في بعض الأخوة صيام الاثنين سنة أي مستحب. الإطلاق الذي بين أيدينا في هذا الكتاب أن يراد بالسنة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يراد بالسنة فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه للدين، كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام أحمد وغيره: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالسنة في حديث العرباض بن سارية المراد بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه في الدين. فالمؤلف رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب ليبين وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم الدين. قد يقول قائل: ولكن المؤلف سمى الكتاب فضل الإسلام، ما سمى الكتاب فضل السنة ولا فضل الاتباع، سمى الكتاب فضل الإسلام، فما الجمع بين عنوان الكتاب وبين موضوع الكتاب ومقصود المؤلف؟ كيف نجمع؟ كيف نقول إن مراد المؤلف بيان وجوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم الدين، وأن موضوع الكتاب متعلق بالسنة وهي الاتباع، مع أن عنوان الكتاب فضل الإسلام؟ الجواب أن المؤلف رحمه الله تعالى سمى هذا الكتاب فضل الإسلام، وجعل موضوعه متعلقا بالسنة حتى يبين لك أن الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات هو السنة. الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات هو السنة. يعني إذا قلنا السنة، ما المراد بالسنة؟ هي الدين الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا تعلم أن إطلاق الإسلام أو السنة أو السلفية أنها ثلاثة إطلاقات لمسمى واحد: الإسلام، السنة، السلفية. الإسلام هو السنة، والسنة هي السلفية. السلفية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه هي السلفية. إذا عرفنا أن هذا هو معنى السلفية، عرفنا أنها تعني السنة، لأن السنة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم الدين. وإذا عرفنا أن هذا هو معنى السنة، عرفنا أن السنة هي الإسلام، لأن الإسلام الذي عند الله تعالى هو الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. فلا يظن ظان أن السنة تخالف الإسلام أو تقابل الإسلام، لا. ولا يظن ظان أن السلفية تقابل الإسلام أو تقابل السنة، لا. الإسلام هو السنة، والسنة هي السلفية، والسلفية هي السنة، والسنة هي الإسلام. كلها هذه الأسماء الثلاث لمسمى واحد. إذا عرفت ذلك، عرفت لماذا سمى المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفضل الإسلام. فكلما ذكر المؤلف الإسلام في هذا الكتاب فهو يريد ماذا؟ يريد الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات الذي هو السنة والذي هو السلفية. المقدمة الثانية: هذا الكتاب هو الركن الثاني، أو موضوع هذا الكتاب هو الركن الثاني من أركان دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما أن وفقه الله عز وجل للدعوة كان لدعوته أصولا عظيمة. أول هذه الأصول هو أصل التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. الأصل الثاني لدعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الأصل الثاني هو الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى السنة، وهي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهي معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الأصلين في كتابه أو في رسالته العظيمة الأصول الستة. والأصول الستة التي ألفها المؤلف رحمه الله تعالى هي أصول دعوته. أي أحد يريد أن يسأل ما أصول دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يكفي أن تحيله إلى كتاب الأصول الستة. هذه الأصول الستة هي التي تدور عليها دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي وقع فيها الخلاف بين المخالفين وبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه الأصول الستة. من هذه الأصول الستة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الكتاب ألا وهو كتاب فضل الإسلام هو الركن الثاني، أو موضوعه هو الركن الثاني من أركان أو من أصول دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ألا وهي بيان السنة، وهي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع لأصحابه في فهم الدين. وها هنا فائدة، أن هذا الكتاب يشبه كتاب التوحيد في تبويباته. كتاب التوحيد ألفه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأصل الأول من أصول دعوته، وهو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأعظم أو أجل كتب الإمام المجدد في هذا الباب، أي باب التوحيد، هو كتاب التوحيد حق الله على العبيد. هذا الكتاب يشبه في تبويباته كتاب فضل الإسلام، ذاك في بيان التوحيد وهذا في بيان السنة. وسننبه إن شاء الله تعالى على مواضع التشابه بين هذين الكتابين. المقدمة التي تليها أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تكلم عن أمرين فيما يتعلق بالسنة. الأمر الأول بيان السنة ووجوب اتباع السنة والنهي عن البدع وتحريم البدع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التعامل مع أهل البدع، التعامل مع أهل البدع، والمراد بأهل البدع كما سيأتي إن شاء الله تعالى الذين خرجوا عن السنة فصاروا من الفرق المبتدعة الضالة. وكيف تخرج الطائفة وكيف يخرج الرجل من السنة إلى البدعة هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. المقدمة التي تليها أن هذا الدرس من الدروس العلمية المكثفة فلا يناسب فيه الإملاء، هذا الدرس لن يكون هناك إملاء، قد نحتاج أحيانا للإملاء، لكن هذا الدرس في الأصل ليس للإملاء حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن ننتهي من الكتاب في هذه الفترة الوجيزة. ونصيحتي لكم يا مشايخ الأكارم أن تركزوا على الفهم والكتابة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، لكن إذا تعارض الفهم مع الكتابة فقدم الفهم على الكتابة، فإن الفهم غاية والكتابة وسيلة. انتبهوا مشايخ، إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الفهم والكتابة فلا شك أن هذا هو الكمال، لكن لو تعارض الأمران، تعارض الكتابة أو تعارضت الكتابة مع الفهم، ماذا يقدم طالب العلم؟ يقدم الفهم على الكتابة، لأن الفهم هو الغاية والكتابة هي الوسيلة. ثم إن الكتابة قد تدرك، كتابة قد تدرك، تدرك بماذا؟ بأن الإنسان يرجع ولله الحمد للتسجيل، أو يرجع لزملائه الطلاب الذين كتبوا، أو يرجع للشروح المكتوبة المتقدمة. أما الفهم فإن الإنسان إذا أضاعه قد لا يحصله. الأمر الذي يلي أنك إذا كتبت من غير فهم قد تكتب خطأ، حينما تكتب وتعتني بالكتابة وتقدمها على الفهم قد تكتب فهما خاطئا، فلذلك ركز على الفهم والكتابة، فإذا تعارضا قدم ماذا؟ قدم الفهم على الكتابة. ونصيحتي لكم كما هي العادة مشايخ الأكارم، حين الكتابة أن تكتب بالقلم السائل، لا بالقلم الرصاص ولا بالقلم الحبر الناشف، فإن القلم الرصاص والحبر الناشف يلتصق على الورقة ولا تتشربه الورقة، ومع مرور الزمن بالتجربة يا مشايخ تزول الكتابة. أما الكتابة بالقلم السائل على الورقة إذا تشربته الورقة فلا يزول إلا بالإتلاف، فاحرصوا أن تكتبوا بالقلم الحبر السائل، واحرصوا أن تكتبوا شرحكم على الكتاب نفسه، حاول أن تكتب الشرح على الكتاب نفسه. لماذا؟ لأن الكتابة على غير الكتاب أدعى للضياع، حينما تكتب على أوراق هذه الأوراق أدعى للضياع من عدة جهات. الجهة الأولى أن الأوراق ليست لها حرمة الكتاب، الأوراق ليست لها حرمة الكتاب، الناس إذا وجدوا أوراق مرمية لم يعتنوا بها، لكن لو وجدوا كتابا فإنهم يحترمونه من الإتلاف. والدتك لو وجدت أوراق قد تتلفها، لكن لو وجدت كتابا شرعيا لا يمكن أن تتلفه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكتابة على الكتاب تسهل لك الوصول إلى المعلومة. الإخوة الذين يكتبون على الأوراق مع مرور الزمن 10 سنوات أو أكثر تتكوم عندهم أوراق كثيرة جدا. طيب تعال استخرج الفائدة من بين هذه الأوراق، يحتاج إلى عمر. أما إذا كنت تكتب على الكتاب نفسه يسهل عليك أن ترجع إلى شرح الكتاب وإلى الفائدة بمجرد ماذا؟ أنك ترجع إلى الكتاب الذي جعلته الأصل فتجد عليه شرح فلان وشرح فلان وشرح فلان، كلها مدونة على كتاب واحد. الأمر الذي يلي أن الكتابة على الكتاب تسهل لك الكتابة. مثلا حضرت الشرح الأول سمعت الفائدة ودونتها، ثم حضرت الشرح مرة ثانية عند نفس الشيخ أو عند شيخ آخر وذكر لك نفس الفائدة، ستجد الفائدة مدونة عندك مباشرة. فاحرصوا يا رعاكم الله أن تكون الكتابة على ذات الكتاب بقدر الاستطاعة إذا تيسر لكم ذلك. الأمر الأخير الذي أختم به أن الأسئلة مشايخ الأكارم تكون عن طريق الكتابة على الأوراق وليس هناك أسئلة مباشرة. اللي عند السؤال يضعها في ورقة ويدفع بها إلى من أمامه إلى أن تصل إلى هنا. أما الأسئلة المباشرة فغير متاحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، قوله رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ ليبين فضل الإسلام. والمراد بالإسلام هنا الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. هذا اكتبوه يا مشايخ. المراد بالإسلام هنا باب فضل الإسلام، أي الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات، وهو السنة وهو السلفية. وسنجد ذلك مشايخي صريحا ظاهرا في كلام المؤلف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال: هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. نعم، هذه الأدلة كلها في بيان فضل الإسلام. طيب هذا الإسلام أي إسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب كل فرقة من هذه الفرق لما تسألها ما الإسلام يقولون لك الإسلام هو الذي نحن عليه، فرقة الأولى الثانية الثالثة إلى 73، كل واحدة من هذه الفرق تقول إنها على الإسلام. طيب أيهما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث؟ أي هذه الأسماء والمسميات التي يريدها الله عز وجل في هذه الآيات؟ أي إسلام؟ بينه المؤلف رحمه الله تعالى فيما سيأتي من الأحاديث والآثار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة. عليكم بالسبيل والسنة، لاحظوا مشايخ الأكارم بعد أن جاء بالأدلة الدالة على الإسلام وفضل الإسلام حتى لا يظن ظان أن المراد بالإسلام أي إسلام يلقاه. اليوم حينما تفتح وسائل الإعلام، مواقع الإنترنت، مواقع التواصل، ستجد مواقع كثيرة جدا وقنوات كثيرة جدا باسم الإسلام، الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام. طيب أي إسلام يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات والأحاديث المتقدمة؟ أي إسلام؟ إسلام واحد. ما هو؟ الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الإسلام الذي وردت الآيات والأحاديث في فضله. لا يظن أصحاب الإسلام المشوه أنهم على هذا الفضل المذكور في الأدلة من الأحاديث والآيات. لا، المراد بالإسلام الذي ذكر فضله في الآيات والأحاديث هو إسلام واحد، الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم، هذا الأثر فيه قواعد كثيرة، من أهم هذه القواعد قول المؤلف رحمه الله، قوله رضي الله عنه وأرضاه، قوله أبي بن كعب رضي الله عنه وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. يا مشايخ الأكارم، بعض الناس يظن أن كل من تقرب إلى الله فإن الله عز وجل يقبل منه، وأن كل من أكثر من التعبد فإن الله يقبل منه، وهذا اعتقاد باطل وفاسد. لو كان كل من اجتهد في عبادة الله قبلت عبادته لكانت عبادة عباد اليهود والنصارى مقبولة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في طريقه إلى الشام مر بعباد أهل الكتاب وما هم فيه من الخشونة والزهد والتعبد، فلما رآهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، قالوا ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت هؤلاء وما هم فيه من اجتهاد وزهد وتعبد، وذكرت قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني عملت وتعبت واجتهدت ومع ذلك ماذا قال الله؟ تصلى نارا حامية. لو كانت المسألة بكثرة العبادة لكان الخوارج أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى جد الخوارج إلى ذي الخويصرة، يخرج من ضئضئ هذا أناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. عجيب، أكثر من الصحابة صلاة، وأكثر من الصحابة صياما، وأكثر من الصحابة قراءة للقرآن، ومع ذلك هم كلاب النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن عبادتهم على غير السنة، على غير الاتباع والعياذ بالله. لذلك قال أبي رضي الله عنه وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نسأل الله أن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. فإذا رأى الإنسان من يجتهد الاجتهاد المزعوم في التعبد على خلاف السنة فلا يغتر بذلك، وليعلم أن هذه العبادة التي على خلاف السنة وعلى خلاف الاتباع أنها وبال على صاحبها والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. يقول أبو الدرداء يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، الأكياس هنا المراد بهم أهل السنة والاتباع. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، وش معنى نومهم؟ يعني نومهم عن قيام الليل عن المستحب، وإفطارهم يعني إفطارهم عن صيام النافلة. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الحمقى هنا هم أهل الأهواء أهل البدع، يعني أنت السني إذا تركت المستحب، السني الذي يترك المستحب خير من المبتدع الذي يجتهد في العبادة. لماذا؟ لأن الاجتهاد في العبادة مع الابتداع وبال على صاحبه، والاقتصاد مع الاتباع خير من الاجتهاد مع الابتداع والعياذ بالله. ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين، تقوى لله عز وجل ويقين أي علم واتباع وسنة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين لا يكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون صحيحا إلا بالاتباع. لذلك قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والنصارى هم الذين عملوا بغير علم والعياذ بالله. فلا يكون الإنسان محققا لمراد الله تعالى حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في الدين. قال: ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. المغترين هنا المراد بهم أهل البدع والأهواء الذين يغترون بكثرة عبادتهم وشدة عبادتهم دون اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هذا الباب باب فضل الإسلام يشبه في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد. كتاب التوحيد فيه باب بعنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهنا باب فضل الإسلام أي باب فضل الاتباع، باب فضل السنة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى، باب وجوب الدخول في الإسلام، هذا أو هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، وجوب الدخول في الإسلام، لماذا جاء المؤلف بهذا الباب؟ ليبين أو بعد أن بين فضل الإسلام وهو الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات وهو السنة وهو السلفية، بعد أن بين فضلها جاء بهذا الباب ليبين وجوبها. لا يظن ظان إن ذكر الفضل يدل على الاستحباب، هنا في الأصل أن ذكر الفضل يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب دون الوجوب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الفضل يدل على ماذا؟ هل يدل على وجوب قيام ليلة القدر؟ أجيبه لا. وش يدل عليه؟ يدل على الاستحباب. فذكر الفضل في الأصل يدل على الاستحباب، فلما أن هذا الأمر قد يحصل أن ذكر الفضل للإسلام أي الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات وهو السنة وهو السلفية، قد يظن ظان أن ذكر الفضل يدل على الاستحباب، ناسب أن يذكر هذا الباب بعده ليبين وجوبه. يعني يقول لك ذكر الفضل هنا لا يدل على الاستحباب، بل اتباع السنة واتباع السلف الصالح واجب على كل مسلم، فيبدأ بذكر الإسلام الأدلة الدالة على وجوب الدخول في الإسلام. أي إسلام؟ النقي من شوائب البدع والمحدثات الذي هو السنة الذي هو السلفية. هذا لا بد أن تحفظوه في الكتاب كله، كل ما ذكر الإسلام فالمراد به ماذا؟ المراد به السنة والمراد به ما كان عليه السلف الصالح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد رحمه الله: السبل البدع والشبهات. نعم، ثم جاء بهذا الدليل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد في بيان الآية في تفسير الآية: السبل البدع والشبهات. وهذا التفسير موافق لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا صغيرة، فقال: هذا صراط الله للخط المستقيم. ثم أشار للخطوط الصغيرة التي على يمينه وعلى يساره وهذه هي السبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث متعلق بالسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك مراد المؤلف من هذا الكتاب. المؤلف في كل باب سيذكر ما يتعلق بالسنة أو ما يتعلق بالنهي عن البدع، حتى يبين لك أن الإسلام المراد به الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات، الذي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو اتباع السلف الصالح، الذي هو السنة، الذي هو السلفية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا إله إلا الله. هذا من أعجب العجاب مشايخ الأكارم. كيف؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من أن يخالف المسلم طريقته، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحتاج هذا إلى بيان لمن يفهم العربية؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عجيب. ومع ذلك اليوم يوجد من يفتخر ويجاهر بمخالفته لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. يأتيك يقولون، تقول لهم: من أين لكم هذه البدعة؟ من أين لكم هذه العبادة المحدثة؟ يقولون لك: نحن على الطريقة الفلانية. والآخرون يقولون: نحن على الطريقة الفلانية. والآخرون يقولون: نحن على الطريقة الفلانية. لا إله إلا الله. طيب، أين طريقة المحمدية؟ أين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ كل هؤلاء سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يسألهم الله عز وجل: ماذا أجبتم الشيخ فلان والطريقة الفلانية؟ إنما هو متبوع واحد ونبي واحد ورسول واحد يتبعه المسلمون، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا هو الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي سيدخل الجنة؟ من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي لن يدخل الجنة؟ من أبى. ما معنى من أبى؟ أي رفض، امتنع. تقول له: ادخل الجنة، يقول لك: لا لا أريد أن أدخل الجنة، أعوذ بالله. هل يوجد مسلم لا يريد أن يدخل الجنة؟ الصحابة استغربوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. استغرب الصحابة: ومن يأبى؟ يعني أحد يقال له ادخل الجنة ويمتنع ويرفض؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أطاعني ها دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الآن نقول لهم لماذا تتعبدون بهذه العبادات التي لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لماذا لا تتبعوا لماذا لا تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتركوا البدع والمحدثات فيأبون. فكلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. نعم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. لاحظوا، يدخل الإسلام أو يأخذ الإسلام لكن بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة من؟ طريقة أهل الجاهلية. ما طريقة أهل الجاهلية؟ طريقة أهل الجاهلية الإحداث في الدين. كيف ظل أهل الجاهلية؟ ظل أهل الجاهلية لما خالفوا رسلهم بأن أحدثوا في دين الرسل السابقين ما ليس من دين الله ولا من شريعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية هو من أبغض الناس إلى الله تعالى. ما سنة الجاهلية؟ كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم من سنة الجاهلية في الدين والعياذ بالله. ثم جاء بكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح معنى الجاهلية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. مطلقة يعني في الدين كله، أو مقيدة في بعض أبوابه. تجد بعض الناس والعياذ بالله البدع دخلت عليهم في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك والعياذ بالله، وبعض الناس تجد عنده بدع اعتقادية، وبعض الناس عنده بدع عملية. فالبدع منها ما يكون مطلقا والعياذ بالله، ومنها ما يكون مقيدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. كل مخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو من سنة الجاهلية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا. فإن استقمتم فقد سبقتم. أحسن الله إليكم. فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن الذي يستقيم، مجرد الاستقامة على السنة ترفع الإنسان وتجعله من المقدمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان عنده اقتصاد في العبادة. والذي يأخذ يمينا وشمالا، ما مراده بقوله أخذتم يمينا وشمالا؟ وما مراده باستقمتم؟ الاستقامة أي استقامة على الصراط. أخذتم يمينا وشمالا للسبل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، وذكرها الله عز وجل في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أخذ يمينا وشمالا فقد ضل ضلالا بعيدا. نسأل الله لنا السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن محمد بن وضاح رحمه الله أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبانا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويسلم. نعم، حينما يأتي أناس يتركون الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين واتباع أصحابه، ويأتون إلى ماذا؟ إلى آرائهم، إلى عقولهم. اليوم يا مشايخ الأكارم، كثير من الناس في أخذه للإسلام لا يأخذه عن طريق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، مش يأخذ عليه، يأخذه بعقله، يأخذه بفكره، برأيه، بعاطفته، بتجربته، بعرفه، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأدلة الباطلة، فحينها يهدم الإسلام ويثلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثالث. الباب الثاني باب وجوب الإسلام، وش يشبه من كتاب التوحيد؟ باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد، حتى لا يظن أن ذكر الفضل للتوحيد يعني الاستحباب، فجاء بوجوب ماذا؟ التوحيد. وكذلك هنا بوجوب ماذا؟ وجوب الإسلام، أي وجوب اتباع السنة. الباب الذي يليه باب تفسير الإسلام. في كتاب التوحيد يشبه ماذا؟ باب تفسير التوحيد. ماذا يريد بباب تفسير الإسلام؟ أي باب تفسير السنة، باب تفسير الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات، باب تفسير السنة، باب الاتباع، تفسير الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، باب تفسير الاتباع لسلف هذه الأمة، لأن الإسلام هنا المراد به الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما المراد بقوله تفسير الإسلام؟ أي تفسير السنة، الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سيفسره؟ كيف سيفسر السنة؟ بأن يبين أن الاتباع وأن السنة تدخل في أركان الإيمان الثلاثة، تدخل في المعتقد، وتدخل في القول، وتدخل في ماذا؟ في العمل. يعني وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص بالاعتقاد؟ أجيبه لا. هل هو خاص باللفظ والقول؟ لا. هل هو خاص بالعمل؟ لا. نحن نعلم أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، أليس كذلك؟ هذا هو الإيمان. طيب السنة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أي هذه الثلاث؟ أجيبوا، يدخل فيها جميعا، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه ماذا؟ الإسلام، فهما يجتمعان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالإسلام وهو الإيمان المراد به الإسلام الصحيح، الإيمان الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. طيب يدخل في أي أركان الإيمان الثلاثة؟ الاعتقاد أم اللسان أم الجوارح؟ الجواب كما سيأتي في هذا الباب أنه يدخل في كل هذه الثلاث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله باب تفسير الإسلام. أحسن الله إليكم. باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. نعم، هذه الآية دالة على أن الاتباع يدخل في الاعتقاد. الاتباع يدخل في ماذا؟ في الاعتقاد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني. تسلم وجهك لله عز وجل أن تجعل قصدك وإرادتك وعبادتك وقلبك إلى الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو اللفظ والقول. الإيمان قلنا اعتقاد وقول وعمل. الآية في بيان الاعتقاد أن الاتباع يدخل في الاعتقاد. الحديث في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن هذا يدخل في القول. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو العمل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أن الاتباع يشمل القول والعمل. القول من قوله من لسانه، والعمل من قوله ويده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله. هذا في الاعتقاد. نعم أحسن الله إليكم. قال عليه الصلاة والسلام: وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وهذا في العمل. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. نعم، أن تسلم قلبك لله هذا متعلق بماذا؟ الاعتقاد. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، وش يشمل؟ القول والعمل. نعم أحسن الله إليكم. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. وهذا يدل على أن الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات الذي هو السنة يشمل أركان الإيمان الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. نعم، ونتوقف عند هذا الباب من شيخ الأكارم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. أسأل الله عز وجل أن يعز بي وبكم التوحيد والسنة، وأسأله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجدد بي وبكم وبمشايخنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا أن يجدد بنا الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تقدم معنا في الباب السابق أن المؤلف رحمه الله تعالى قال باب تفسير الإسلام، وبين فيه أن السنة تدخل في كل أبواب الإيمان الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. فيجب أن تتبع السنة في الاعتقاد، تتبع السنة في القول، تتبع السنة في العمل، أي فيما يتعلق بالدين. طيب، لو أن الإنسان لم يتبع السنة في هذه الثلاث أو في واحد منها، ما حاله؟ ما حكمه؟ الحكم بينه رحمه الله تعالى في هذا الباب. فقوله باب أو باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من لم يتبع السنة في الاعتقاد والعمل والقول، فما حكم عمله؟ فما حكم اعتقاده؟ فما حكم قوله؟ الجواب مردود عليه. فيصح أن يسمى هذا الباب باب لا يقبل شيء من الدين إلا باتباع السنة، لا يقبل شيء من الدين إلا باتباع السنة، لا يقبل اعتقاد إلا باتباع السنة، لا يقبل قول إلا باتباع السنة، لا يقبل عمل إلا باتباع السنة. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية في الإسلام، ما دخلها فيما نحن فيه من السنة؟ الجواب: لأنه تقدم معنا أن الإسلام المراد به الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات، وهذا هو السنة، وهذه هي السلفية. الإسلام والسنة والسلفية هي أسماء لمسمى واحد. ما هو هذا الشيء؟ الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. ثم جاء رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل، والعمل يطلق ويراد به الاعتقاد، ويطلق ويراد به القول، ويطلق ويراد به العمل، أعمال الجوارح. فإذا أطلق العمل فيراد به الاعتقاد، ويراد به القول، ويراد به العمل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، أي من اعتقد اعتقادا أو قال قولا أو عمل عملا بجوارحه على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها. إذن عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين أن أي اعتقاد أو عمل أو قول بغير السنة فهو مردود على صاحبه، والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه، وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ الجواب: جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليبين مصادر السنة. يعني كل ما تقدم في وجوب فضل السنة، وجوب اتباع السنة، وأنها داخلة في كل أبواب الدين، وأن من عمل عملا أو اعتقد اعتقادا أو قال قولا فإنه مردود عليه إلا بموافقة السنة. يأتي قال: طيب، عرفت فضل السنة، وجوب السنة، وأن عملي سيرد، وين أجد السنة هذه؟ أين أجد هذه السنة التي تتكلمون عنها؟ جاء المؤلف بهذا الباب ليبين مصادر السنة. ما مصادر السنة؟ قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. ما الذي ذكره المؤلف هنا من المصادر؟ قال: الكتاب. فهل الكتاب هو المصدر الوحيد لمعرفة السنة؟ الجواب: لا. فلماذا المؤلف اقتصر عليه؟ لأن الكتاب دل على بقية الأدلة الأخرى. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا يدل على الكتاب. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا دلالة على ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون حين نزول الآية؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن دل على بقية الأدلة الشرعية، وذكر المؤلف القرآن فقط لأنه أصل الأدلة وهو الدال على بقية الأدلة. فهذا الباب جاء به المؤلف ليبين مصادر السنة. ما مصادر السنة؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي مصادر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أشاكون يا ابن الخطاب، هل تشك فيما جئت به حتى تحتاج إلى شيء من كتب بني إسرائيل؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع، لأنه كما أن في القرآن الدلالة على السنة والإجماع، فالسنة فيها الدلالة على الكتاب والإجماع، والإجماع فيه دليل على الكتاب والسنة، فهي ثلاثة أصول لا يقبل أحدها إلا بالآخر. لو أن أحدا أخذ بالكتاب فقط لضل، ولو أن أحدا أخذ بالسنة فقط لضل، ولو أن أحدا أخذ بالإجماع فقط لضل. لابد من الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. هذه أدلة من؟ هذه هي أدلتكم يا أهل السنة لمعرفة دينكم. كيف تعرف دينك الحق الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات؟ كيف تعرفه؟ تعرفه بهذه الثلاث: الكتاب والسنة والإجماع. فإذا عرفنا أصول أهل السنة في معرفة الدين الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات، فما أصول المخالفين؟ أصول المخالفين أنواع، فمن أصول المخالفين التجربة، التجربة في دين الله تعالى. يقول لك جربنا أن العبادة الفلانية تنفع، مثل ماذا؟ أحدهم قال إذا أصيب أحد بالعقم وعدم الإنجاب فإنه يأتي إلى المكان الفلاني ويذكر الذكر الفلاني العدد الفلاني، وقد جربنا ذلك ونفع. ومتى كان دين الله تعالى معملا للتجارب؟ متى كان دين الله عز وجل معمل للتجارب؟ وما هو معيار نجاح التجربة؟ شخص، اثنان، ثلاثة، عشرة، مليون؟ ما معيار نجاح التجربة؟ ومن الذي يحق له أن يجرب؟ تصوروا أيها الإخوة أن فتحنا الباب للتجربة في دين الله عز وجل. يأتي واحد ويقول والله هذا الاعتقاد نفعني بالتجربة. يأتي شخص يستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويقول نفعني بالتجربة، وآخر يقول إن التقرب إلى الله عز وجل بضرب الجسد وتقطيعه والقيام في الشمس وضرب الخدود وشق الجيوب أن هذا بالتجربة مما ينفع، والآخر يقول الدعاء الفلاني جرب فنفع، والآخر يقول الصلاة الفلانية جربت ونفعت. ماذا سيصير دين الله عز وجل؟ سيصير دين الله عز وجل غرضا للتبديل والتغيير والعياذ بالله. الأمر الثاني أو الأصل الثاني أو المصدر الثاني من مصادر المخالفين العقل، العقل فيما يقابل النقل، العقل فيما يعارض النقل. جاء الطائفة ممن يدعون العقل وقالوا نقدم العقل على النقل والعياذ بالله. ولهؤلاء يقال أي عقل تريدون أن نتبعه وأن نرد به أدلة الكتاب والسنة؟ فمثلا الجهمية قالوا إنهم يتبعون العقل، العقل، فنفوا جميع الأسماء والصفات. جاء المعتزلة وزعموا أنهم يتبعون العقل فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. ثم جاء الأشاعرة وزعموا اتباع العقل فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات إلا سبع صفات، وقالوا هذه نثبتها بالعقل. فنقول لهم: أي عقل تريدون؟ عقل الجهمية أم عقل المعتزلة أم عقل الأشاعرة أم عقل المشبهة؟ أي عقل؟ حتى إنه بلغ بهم الحال أن يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد التي في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم. يقولون لك: هذا خبر آحاد لا نقبله في العقائد ونقدم العقل عليه، والعياذ بالله. تقول لهم لماذا؟ قالوا: لأن السنة التي هي من باب الآحاد ظنية الثبوت. ماشي، طيب القرآن؟ تأتي لهم بأدلة الصفات وش يقولون لك؟ القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، أيضا لا نستدل به لأنه ظني الدلالة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. إذن لا تستدل لا بالقرآن ولا بالسنة، واستدل بعقلك. طيب عقل من؟ عقل الرازي ولا عقل الأشعري ولا عقل الجويني ولا عقل واصل بن عطاء ولا عقل عمرو بن عبيد ولا عقل الجهم بن صفوان أو عقل أبو منصور الماتوريدي؟ أي عقل تريدون من هؤلاء؟ وما الذي يميز عقل أحدهم عن الآخر؟ ثم نترك الشيء المعصوم، المعصوم القرآن والسنة، إلى العقل الذي يعتريه ما يعتريه من الضعف والنقص والزلل. ثم نقول لهم: حينما تقولون أنكم تحيلون الاعتقاد إلى العقل، نقول لهم: ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الجارحة، العضو من الجسم البشري، أو المراد المعلومات؟ إن أردتم العضو فنقول لهم: الآلة والعضو من الجسم البشري، هذا العضو منذ أن يولد الإنسان إلى أن يموت ينمو ويكبر، أو هو على حال واحد منذ أن يولد إلى أن يموت؟ لا شك أنه ماذا؟ ينمو، بدلالة أن اللي عمره يوم في عقله ليس مثل الذي عمره بلغ 40 سنة. هذا إذا أرادوا ماذا؟ الآلة. طيب أنت في عمر التكليف وصل عمرك إلى 15 سنة وعرضت عليك أدلة الكتاب والسنة بعقلك، هل هي مثل عقلك لما تبلغ 25 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60؟ هل عقلك واحد؟ قطعا لا، هذا من جهة الآلة. إذن سيلزم منه أن إيمانك في كل سنة بل في كل شهر بل في كل يوم يتغير. ليه؟ لأن عقلك يتطور ويكبر ويزيد، فستنكر شيئا وتثبت شيئا، تنكر شيئا وتثبت شيئا، وهكذا تكفر يوما وتؤمن يوما، تكفر يوما وتؤمن يوما. لماذا؟ لأن عقلك يكبر، فما كنت تنكره بالأمس تؤمن به اليوم، وما كنت تؤمن به اليوم تكفر به غدا. طيب فإذا أرادوا بالعقل المعلومات، عقلك المعلومات، نقول لهم: المعلومات شيء واحد أم أنها تزيد وتنقص؟ أم أنها تضعف وتقوى؟ ثم ثم الله عز وجل حينما ذكر الخلاف في كتابه وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى عقولكم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هل مر بكم يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر الخلاف يرد إلى العقل؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وش قال؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا في مرة واحدة لا في الكتاب ولا في السنة أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نترك الكتاب والسنة ونرجع لماذا؟ ونرجع لهذه العقول الردية الناقصة التي تضعف وتنقص وتزل وتخطئ. الدليل الآخر من أدلة أهل الباطل الكثرة، حينما تدعو الناس إلى التوحيد وإلى السنة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ماذا يقولون لك؟ يقولون لك أكثر الناس على خلاف هذا القول، أكثر الناس على خلاف هذا الاعتقاد. وهل مر بكم أن الله عز وجل ورسوله جعلوا الكثرة دليلا في الدين؟ يا مشايخ الأكارم، إخواني وأخواتي، هل دين الله عز وجل راجع إلى صندوق الاقتراع والانتخابات؟ مستحيل. هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بصناديق الاقتراع الانتخابات شوفوا أكثر الأصوات في الدين؟ لا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بل إن الكثرة غالبا في كتاب الله مذمومة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا أي قليلا بين الناس، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اليوم إذا دعا داعية الكتاب والسنة وداعية السلفية الناس قالوا له الناس على خلاف ذلك، أكثر الناس على خلاف ذلك، فليفرحوا بكثرتهم، وافرح أيها الموحد السني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه إجماع سلف الأمة. قال الله عز وجل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، من كثرتهم وكثرة أعدادهم وأموالهم ودنياهم. من الأدلة الباطلة في الدين التقليد. ما المراد بالتقليد المذموم؟ التقليد المذموم أن يعرف الإنسان الحق ثم يدعه لأجل فلان وفلان، هذا التقليد المذموم. التقليد في الشريعة نوعان، النوع الأول التقليد المشروع، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وضابطه أن يكون المسؤول عالما وأن يكون السائل جاهلا، هذا ضابط التقليد المشروع. التقليد المشروع بضابطين، الضابط الأول أن يكون المسؤول عالما، الضابط الثاني أن يكون السائل جاهلا. فإذا جاء الإنسان الذي ما عنده علم إلى العالم من علماء المسلمين الموثوقين في دينهم وفي علمهم وسأله، فقد أدى الذي عليه إذا كان جاهلا ولا يعلم حكم المسألة. هذا التقليد المشروع. طيب ما التقليد المذموم؟ التقليد المذموم أن يعلم الإنسان دين الله ويعلم ما دل عليه الكتاب ويعلم ما دل عليه السنة ويترك ذلك من أجل تقليد السابقين، تقليد الآباء والأجداد، تقليد الشيوخ المضلين. قال الله عز وجل عن أصحاب التقليد المذموم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو التقليد المذموم. تأتي وتقرأ عليه قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول لك قال فلان وقال فلان، قال فلان وقال فلان، لا إله إلا الله. يترك ما علمه من دين الله وما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تقليد فلان وفلان، من أجل تقليد الأكثرين. يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعه ويغضب لأجل أنه يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يترك ما عرفه من دين الأكثرين ودين فلان ودين فلان. يسمع قول الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويترك ذلك من أجل التقليد والعياذ بالله. فهذه هي أدلة الباطل ومصادر أهل الباطل في الدين، وهذه هي أدلة أهل الحق أهل السنة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين، أحسن الله إليكم. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، أي التسمي بغير الإسلام، التسمي بغير الإسلام، وإذا ذكر الإسلام في هذا الكتاب ما المراد به؟ تقدم معنا المراد به الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. فمراد المؤلف باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، أي الانتساب إلى غير الإسلام، الانتساب إلى غير السنة، الانتساب إلى غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. في أول الإسلام كان الناس يتسمون باسم ماذا؟ الإسلام. فلما دخلت البدع والمحدثات في الناس تمايز أهل الحق باسم ماذا؟ باسم السنة والجماعة. ما معنى السنة؟ لماذا تسموا بأهل السنة؟ لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. ولماذا سموا بالجماعة؟ لأنهم مجتمعون على السنة ويأخذون بدليل الإجماع. أهل السنة والجماعة تسموا بهذا الاسم لأنهم يتبعون السنة، فلذلك سموا بأهل السنة. والجماعة سموا بالجماعة لأمرين: لاجتماعهم على السنة وعدم التفرق عنها، وأخذهم بدليل الإجماع. ما المراد بدليل الإجماع؟ دليل الإجماع أي الذي كان عليه السلف الصالح، أجمعوا واتفقوا عليه. من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فهل يجوز التسمي بغير هذه الأسماء؟ التسمي بغير هذه الأسماء، الجواب: التسمي بغير هذه الأسماء على أحوال. الحال الأول أن يكون التسمي باسم شرعي جاء في الكتاب والسنة، مثل المهاجرين، الأنصار، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هل يجوز التسمي بأن هذا مهاجري وهذا أنصاري؟ الجواب: نعم، بشرط. ما الشرط؟ ألا يترتب على ذلك تحزب على غير الدين. لا يجوز أن يتحزب المسلم على غير الدين ولو كان الاسم شرعيا، كما في الصحيحين: اختصم أنصاري ومهاجري، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. عجيب، الأنصاري ما ذكر اسما غير شرعي، ذكر اسم الأنصار، وكذلك المهاجري ذكر اسم المهاجرين. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة؟ لأن الأنصاري حينما قال يا للأنصار طلب منهم أن ينصروه وأن يتعصبوا وأن يتحزبوا للإسم لا لأجل الدين والحق. معنى كلامه: أيها الأنصار انصروني لأنني أنصاري، بغض النظر عن المصيب والمخطئ. والمهاجري حينما قال يا للمهاجرين أي أيها المهاجرون انصروني ولو كنت على الباطل لأنكم من المهاجرين مثلي. فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. فالأسماء الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة يجوز التسمي بها، بشرط أن لا يتعصب على الاسم ولا يتحزب على الاسم، بمعنى أن يكون الولاء للاسم لا للدين لا للحق. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا المظلوم، يعني نعرف أننا ننصر المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: بأن ترده عن ظلمه. هذه هي النصرة الشرعية، هذا في ما جاءت بالشريعة. النوع الثاني الانتساب إلى الفرق المبتدعة، الفرق المبتدعة المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته كلها، لا يثبتون لله اسم ولا يثبتون لله أي صفة. هل يجوز للإنسان أن ينتسب إليهم؟ الجواب لا، لأنه انتساب لطائفة مذمومة مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك كل الفرق والجماعات والأحزاب والطوائف المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النوع الذي يليه التسمي الدنيوي أو الانتساب الدنيوي مما هو خارج التدين، خارج التعبد، لا علاقة له بالدين، مثل الانتساب للقبيلة، الانتساب للعائلة، الانتساب للمنطقة، الانتساب للبلد، الانتساب للعرق. ما حكم ذلك؟ الأصل أنه جائز، فيقال فلان القرشي، هذا نسبة للقبيلة ونسبة للبلد، فلان الشامي ونسبة للحرفة، فلان الحداد ونسبة للبلد، فيقال فلان المكي المدني، يعني المدينة. طيب هذا الانتساب الدنيوي ما حكمه؟ الأصل جوازه، وليس كلام المؤلف عن هذا، كلام المؤلف الانتساب الديني. الانتساب الدنيوي جائز، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، يسمى هذا القرشي وهذا الهذلي وهذا العدناني، ويسمى هذا الشامي وهذا المصري وهذا العراقي وهذا المكي وهذا المدني، وهذا الانتساب أجازته الشريعة بشرط ألا يكون التعصب على الاسم، وأن لا يكون التحزب على الاسم، وإنما التعصب والتحزب للدين الحق، للحق فقط. فلو اختصم قرشي وهذلي، القرشي والهذلي، بقية قريش من المسلمين يكونون مع من؟ يكونون مع الحق. وبقية الهذليين من المسلمين يكونون مع الحق. ما يأتي القرشي ويقول أنا مع القرشي على الحق أو على الباطل، ولا يقول الهذلي أنا مع الهذليين على الحق أو على الباطل، لا. وكذلك إذا اختلف أهل بلد وأهل بلد، ما يأتي ويقول والله بما أن أهل بلدي أو فلان من أهل بلدي اختلف مع الثاني، أنا أكون من مع هذا الرجل الذي من أهل بلدي بغض النظر عن الحق والباطل. لا، المسلم ولاؤه للحق يحب أهل بلده ويحب بلده ويحب أهل قبيلته ويحب قبيلته، لكن لا ينصرهم على الباطل، لا ينصرهم على الظلم، بل انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا فهذا المظلوم فكيف بالظالم؟ قال ترده عن الظلم. بقي عندنا الانتساب للمذاهب الأربعة، مثل الانتساب إلى الأحناف أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة. والجواب، هل هذه المذاهب الفقهية مخالفة للسنة والصحابة؟ الجواب لا، هذه مذاهب فقهية. الذي يقول إن حنفي أي درس الفقه على أصول الإمام أبي حنيفة، والذي يقول إنه مالكي أي درس أصول الفقه على مذهب الإمام مالك، درس الفقه على أصول الإمام مالك، والذي يقول إن الشافعي أي درس الفقه على أصول مذهب الإمام الشافعي، والذي يقول إن حنبلي أي درس الفقه على أصول أحمد وأصحابه، فهو إخبار عن طريقته في التفقه، فهذا الانتساب جائز ولم ينكره أحد من العلماء، بشرط نفس الشرط ألا يكون التعصب على الاسم. الأئمة الأربعة جميعا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم قالوا هذه العبارة بلفظها أو بمعناها، إذا خالف قولي أو كلامي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هذا كلام من؟ الأئمة الأربعة. فإذا كان الإنسان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ثم جاءه الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما يعلمه من المذهب، وش يجب عليه؟ هل يجوز له أن يتعصب للمذهب ويترك ما ظهر له من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الانتساب لهذه المذاهب جائز بشرط عدم التعصب وعدم التحزب على المذهب وعلى اسم المذهب وعلى قول المذهب على حساب الحق وعلى حساب الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. هذا الباب جاء به المؤلف ليبين أن من الأمة من سيترك السنة ويقع في البدع. يوجد في كتاب التوحيد باب يماثل هذا المعنى، من يذكره؟ نعم، تعبد الأوثان. نعم، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب عنون له المؤلف باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، ليبين أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدع السنة ويقع في ماذا؟ ويقع في البدع. بعد أن بين المؤلف كل ما تقدم، قد يقول قائل هل يمكن بعد هذا البيان الواضح أن من المسلمين من يترك السنة ويقع في البدع؟ فجاء المؤلف بهذا الباب ليبين بالدليل الشرعي أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرا أن من هذه الأمة من يترك السنة ويقع في ماذا؟ يقع في البدع والعياذ بالله. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الآيات في الأمم السابقة، ما دخلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآيات تدل على وقوع الاختلاف والتفرق وترك الأمم السابقة لدينها الحق. طيب ما دخلنا نحن المسلمون في ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الأمة من سيتبع ماذا؟ الأمم السابقة، كما سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. لاحظوا، أتى بالأدلة الدالة على تفرق الأمم السابقة، ثم أتى بالدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمة النبي من يفعل مثل فعل الأمم السابقة. النتيجة أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يترك السنة ويترك الحق ويتبع الباطل ويتبع البدع والعياذ بالله. قال وليتأمل، قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. هذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حديث معاوية الذي في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي واحدة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كل هذه الأدلة تدل على وقوع بعض المسلمين في البدع والمحدثات، وهذا يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بنعمة الله عليك أن سلمك الله وجعلك من أهل الحق، من أهل اتباع السنة، اتباع الصحابة. الفائدة الثانية أفادك الخوف العظيم من أن تسلب هذه النعمة. كيف يمكن أن يسلب الإنسان هذه النعمة؟ إذا ترك اتباع السنة، إذا ترك اتباع السلف الصالح، إذا ترك اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يتبعهم لأي شيء؟ يتبعهم للأدلة الباطلة، لأجل العقل، لأجل التجربة، لأجل الكثرة، لأجل التقليد، لأجل الأعراف المخالفة للكتاب والسنة. حينها يزيغ الإنسان ويضل والعياذ بالله. فجاء المؤلف بهذا الباب ليبين أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقع في البدع والمحدثات ويخرج عن السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وها هنا قاعدة، بماذا يخرج الإنسان من السنة؟ بماذا تخرج الطائفة من السنة؟ والجواب، أهل السنة حينما يقولون هذا جهمي أو هذا خارجي أو هذا مرجئ أو هذا معتزلي، بماذا أخرجوهم عن السنة وجعلوهم فرق مخالفة؟ الجواب لأنهم خالفوا في أصل من أصول الإسلام، في أصل من أصول السنة. ما المراد بالأصل؟ أي الشيء الكلي الذي يندرج تحته كثير من الجزئيات. مثلا الجهمية بماذا أخرجهم أهل السنة؟ أخرجهم لأنهم خالفوا في أصل إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. بماذا أخرجوا الخوارج؟ لأنهم خالفوا في أصل الإيمان. بماذا أخرجوا المرجئة؟ لأنهم خالفوا في أصل الإيمان. بماذا أخرجوا القدرية؟ لأنهم خالفوا في أصل القدر. بماذا أخرجوا الجبرية؟ لأنهم خالفوا في أصل القدر. وهكذا كل من خالف الإسلام والسنة في أصل من الأصول خرج عن السنة إلى البدعة، وخرج عن الحق إلى الباطل. الضابط الثاني في إخراج الطائفة أو الرجل عن السنة أن يخالف في أمر جزئي ثم يعادي ويوالي عليه ويتحزب على هذا الأمر الجزئي المخالف للكتاب والسنة والإجماع. مثال ذلك المسح على الخفين وغسل الرجلين مما خالف فيه الخوارج، خالفوا في جواز المسح على الخفين، وهو مسألة جزئية دل الكتاب والسنة والإجماع عليها. طيب لماذا بدعوا في هذه المسألة الجزئية؟ لأنهم تحزبوا عليها وصاروا يعادون ويوالون من أجلها. لذلك تجدون أهل السنة يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، بينما تجدون بعض علماء الإسلام يخالفون في جزئية ولم يبدعهم أهل السنة، مثل شريح رحمه الله تعالى كان ينكر صفة العجب لله تعالى. قال ابن تيمية ومع ذلك هو إمام من الأئمة. ابن خزيمة كان ينكر صفة الصورة لله تعالى ومع ذلك هو إمام من أئمة أهل السنة بالاتفاق. ووجد عند السلف من أنكر بعض ماذا؟ بعض الألفاظ في القرآن ومع ذلك لم يبدعوا. لماذا؟ لأنهم خالفوا في جزئي وخلافهم في هذا الجزئي لم يتحزبوا عليه ولم يوالوا ويعادوا عليه. أما من خالف في أمر جزئي وصار يعادي ويوالي عليه فإن مثل هذا يكون من أهل البدع والمحدثات ويخرج بذلك عن السنة والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلاله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى وقوع بعض هذه الأمة في البدع والمحدثات والخروج عن السنة، جاء بهذا الباب ليبين خطورة البدع، ومن خطورة البدع أنها أشد من المعاصي، بل أشد من الكبائر. لماذا كانت البدع أشد من الكبائر وأشد من المعاصي؟ لعدة أسباب. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن الشرك من جنس البدع، الذي يشرك بالله يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الشرك. الذين كانوا ولا زالوا يستغيثون وينذرون ويذبحون لغير الله تعالى يظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهي بدعة. فالشرك في أصله من البدع، والبدع طريق إلى الشرك بالله عز وجل، هذا أولا. وقول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لأن البدع كذب على الله. كيف؟ الآن يا مشايخ الأكارم، الذي يبتدع ينسب ضلاله وباطله إلى الله، وأما الذي يعصي المسلم الذي يأكل الحرام أو يقع في الزنا أو يشرب الخمر، تقول له: الخمر من الدين، الزنا من الدين، أكل الحرام من الدين، يقول لك: لا، هذا حرام. أي فاسق من المسلمين يقر بأن الزنا حرام وشرب الخمر حرام وأكل الربا حرام، فلا ينسبون ضلالهم وباطلهم إلى الله وإلى دينه. أما أهل البدع فيأتون إلى الباطل ويقولون: هذا دين الله. لذلك قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. حينما يحدثون البدع ماذا يفعلون؟ يدعون الناس إليها على أنها من دين الله، فيأخذون إثمهم وإثم كل من تابعهم على هذه البدعة والعياذ بالله. ومما يدل على أن البدع شر من المعاصي أن الخوارج وقعوا في البدع، وأئمة الجور والظلم وقعوا في المعاصي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج؟ قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وماذا قال في أئمة الجور حينما قالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا يدل على أن أهل البدع شر من أهل المعاصي. ومما يدل على أن البدع شر من المعاصي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لأن الذي يبتدع يقول للناس، يقول للناس إن على الحق فتعالوا إلى هذا الحق، فيكون عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم، وهذا الباب جاء به المؤلف تبعا للباب الذي قبله. هذا الباب تابع للباب الذي قبله. كيف؟ الباب الذي قبله في خطر البدع والمحدثات والخروج عن السنة والتحذير من ماذا؟ والتحذير من البدع. هذا الباب تأكيد للباب السابق، وهو عطف للخاص على العام من خطر البدع أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. كيف ذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين رحمه الله فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. قال: وهذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، يعني أنه لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن من بعد الصحابة. ثم ذكر أثر أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا، يرى رأيا يعني من رأي الخوارج، فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه، يعني ترك رأي الخوارج؟ فقال ابن سيرين: انظر إلى ماذا يتحول، يعني لو ترك رأي من رأي الخوارج في الغالب أنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى رأي ضال آخر، والعياذ بالله، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. لماذا لا يوفق صاحب البدعة في الغالب إلى الهداية؟ السبب لأنه يعتقد صواب نفسه. شخص يعتقد أنه على صواب، كيف يمكن أن يرجع؟ هذا أولا. ثانيا، لأنه حينما خرج استدل بدليل باطل، إما استدل بعقله، إما استدل بعاطفته، إما استدل بالتقليد، إما استدل بالكثرة. فما دام أن هذه هي أدلته فإنه سيترك رأيا بعقله لينتقل إلى رأي مخالف آخر بعقله، أو ينتقل من كثرة إلى كثرة، أو ينتقل من تقليد بالباطل إلى تقليد بالباطل، أو ينتقل من تجربة بالباطل إلى تجربة بالباطل، إلا ما شاء الله تعالى. والسؤال: هل لو تاب المبتدع، هل معنى ذلك لو تاب المبتدع توبة حقيقية صحيحة يقبل منه أم لا؟ الجواب: بلى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان الله عز وجل يقبل التوبة من الشرك والكفر الأكبر، فمن باب أولى أن يقبل الله عز وجل التوبة الصحيحة الحقيقية من المبتدع الضال إذا ترك البدعة ورجع إلى السنة. فقول المؤلف رحمه الله وقول السلف إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، المراد بها أنه لا يوفق للتوبة في الغالب، وذلك لسببين: الأول أنه يرى صواب نفسه، الثاني أن أدلته أدلة باطلة، فما دام أنه متمسك بها قد يترك رأيه الباطل لكن ينتقل إلى باطل آخر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. ما معنى يمرق السهم من الرمية؟ الرمية يعني الصيد. السهم إذا كان سريعا قويا حادا فإنه يخترق الصيد، يخترق الرمية من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الخوارج في الإسلام والخروج منه. لذلك قال ابن سيرين: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. لماذا لا يعودون إلى الحق؟ لأنهم يعتقدون صوابا أنفسهم. لماذا لا يعودون إلى الحق؟ لأن الدليل عندهم هو عقولهم، الكثرة، التجربة، أهواؤهم، عواطفهم، التقليد، العرف الذي يخالف الشريعة والعياذ بالله، فكيف يوفقون للتوبة وهم لا زالوا يتمسكون بهذه الأدلة الباطلة والعياذ بالله؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين ماذا؟ يبين أن الولاء والبراء عند السني على ماذا؟ على السنة. الولاء والبراء عند السني إنما يكون على السنة، بمعنى أن تحب الرجل على قدر اتباعه للسنة، وتبغض الرجل على قدر مخالفته للسنة، تحب الرجل على قدر موافقته لدين الله الحق، وتبغض الرجل على قدر مخالفته لدين الله عز وجل الحق. وقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. لماذا أحبه الله؟ لأنه متبع للحق، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البدع ذكر البغض والكره والمخالفة لأهل البدع والبراء منهم عليه الصلاة والسلام، وقال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. لماذا؟ قال: إنما أوليائي المتقون. الولاء عند أهل الإسلام الحق، عند أهل السنة، يدور على اتباع السنة، يدور على اتباع الحق. إنما أوليائي المتقون، إنما أحب وأنصر من اتقى الله. من هو المتقي الحقيقي؟ المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. الولاء والبراء على السنة، ليس الولاء والبراء على الحزب ولا على الجماعة ولا على الطائفة المخالفة للحق، لا، الولاء والبراء عند المسلم الحقيقي المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، الولاء والبراء على السنة، على الحق، على دين الله تعالى الحق. قال رحمه الله تعالى: فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة، يعني مخالفة السنة، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس مني، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ وهذا يبين لك يا مشايخ الأكارم ضلال كثير من الناس الذين يقولون: نحن

قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. زاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. وقال أبو العالية تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبو العالية هذا ما أجله، وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الباب يصح أن يسمى باب الخوف من البدع، باب الخوف من البدع، أي باب الخوف من الوقوع في البدع. وله شبيه في كتاب التوحيد، ما هو يا مشايخ؟ باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. جاء المؤلف بهذا الباب ليبين أن أهل الحق يخافون من الوقوع في الباطل، وأن أهل السنة يخافون من الوقوع في ماذا؟ في البدعة. وجاء بالأدلة التي تدل على خوف أهل الإسلام من الوقوع فيما يخالفه. تقدم معنا أن الإسلام إذا أطلق في هذا الكتاب، مش المراد به الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الكثيرة في هذا الباب الدالة على خوف الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، وعلى خوف الصالحين من الوقوع فيما يخالف الدين الحق، فيما يخالف السنة. لماذا؟ لأن الشيطان يا مشايخ الأكارم أول ما يحب أن يوقع فيه الإنسان أن يوقعه بالشرك والكفر بالله عز وجل، فإذا لم يستطع انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى أن يوقعه في البدع، لأن البدع تأتي بعد الشرك والكفر بالله تعالى، لأن البدع تغير دين الله عز وجل، لأن البدع وسيلة إلى الشرك والكفر بالله تعالى. فذكر كل ما يدل على وجوب الخوف من الوقوع في ماذا؟ البدع. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، يعني منعوا، فأقول ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعدي. قالوا: فكيف تعرفهم، أو كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغر والمحجلة أي التي فيها علامة في وجهها وأطرافها، بين ظهراني خيل دهم بهم، ليس فيها علامة لا في وجوهها ولا في أطرافها، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. ألا، هنا الشاهد، ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي، كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، يعني وقعوا في البدع والمحدثات والعياذ بالله، فأقول سحقا سحقا. وهكذا كل الأدلة تدل على وجوب الخوف من الوقوع في البدع. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بكلام أهل العلم في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله، وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه وتفسير الإسلام هاي مشايخ بالسنة والإسلام. هنا شاهد على ما تقدم في أول الكتاب أنه إذا أطلق الإسلام فيراد به ماذا؟ السنة. يعني لو واحد قال هات لنا من كلام المؤلف ما يدل على ما ذكر في أول الكتاب أن المراد بالإسلام هو ماذا؟ هو السنة. هنا قال وتفسير الإسلام بالسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. إذا كان أبو العالية يخاف على علماء التابعين وأعلام التابعين أن يقعوا في البدع، فما بالكم في وقتنا هذا؟ وإنا لله وإنا إليه راجع. اللهم ثبتنا حتى نلقاك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. الناس عنها في غفلة، مشغولون بماذا؟ بالطرق المخالفة، حتى صار المسلم يفتخر بمخالفته لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا على الطريقة الفلانية، أنا على الطريقة الفلانية، أنا على الطريقة الفلانية. طيب أين الطريقة المحمدية؟ أين الطريقة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تركوها لغيرها من الطرق، وهم يقرون بأن طرقهم مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشبهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن المسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة الوقوع في ماذا؟ الوقوع في البدع ومخالفة السنة، وبين لهم وحذرهم. فإذا كان النبي خاف على أصحابه من الوقوع في البدع، فنحن من باب أولى وأولى وأولى أن نخاف على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى إخواننا وعلى مجتمعنا. وهذا يحملنا على ماذا؟ طيب الإنسان خاف، ما فائدة هذا الخوف؟ فائدة هذا الخوف وثمرة هذا الخوف أن تتعلم السنة لتأتيها، وأن تتعلم طرق البدعة لتحذرها وتجتنبها. هذا هو الخوف المفيد. أما مجرد أن الإنسان يخاف مثل ما يخاف من الظلام، هذا ما في فائدة. لا ينفع الخوف من الشرك ولا ينفع الخوف من البدع إلا بأن يتعلم الإنسان التوحيد والسنة ليأتيه ويعمل به ويدعو إليه، ويتعلم الشرك وطرق الشرك، ويتعلم البدعة وطرق البدعة،

يتقرر عندنا ما تقدم من الأبواب السابقة من التمسك بالسنة والولاء والبراء على السنة والحذر من البدعة والبراء من أهل البدع. يأتي سؤال ويقول طيب أهل السنة قليل وأهل البدع كثر في زمان من الأزمنة أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال، وصارت السنة غريبة أو أهل السنة غرباء، وصارت البدعة فاشية أو ظاهرة، وصار أهل البدع لهم الظهور، ماذا يفعل السني في هذا الحال؟ جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب كالتعزية للسني. باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. ما المراد بالإسلام هنا؟ الإسلام الصحيح النقي من شوائب البدع والمحدثات، يعني فضل السنة. ما جاء في غربة السنة وفضل الغرباء من أهل السنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل الحق في غالب الأزمان يكونون هم القلة. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا تعزية لكل صاحب سنة. لو الإنسان ابتلي بأنه وجد في بيئة ظهرت فيها البدع وظهر فيها أهل البدع وفشت فيها البدع وقل فيها أهل السنة وضعف فيها أهل السنة من جهة كثرتهم وقوتهم المادية، فإنه يتعزى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وكل الأدلة في هذا الباب التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تدور على ذلك. فيا أيها السني، يا من تمسك بالحق، احمد الله عز وجل أن الله عز وجل هداك إلى ذلك، ولا تبتئس بكثرة الهالكين، ولا تبتئس بقوة المخالفين، ولا تبتئس بصولة المخالفين، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى بشرط الثبات على السنة. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل. لماذا؟ إن الباطل كان زهوقا. يا مشايخ الأكارم، الله عز وجل حينما خلق الحق وخلق الباطل ركب في الباطل صفة كونية في الباطل، ما هي؟ أنه زهوق، أنه قابل للزوال والتلاشي والضعف بشرط. وقل جاء الحق وزهق الباطل، تماما كالنور مع الظلمة. تصوروا مهما كان المكان ممتلئا بالظلمة، إنسان دخل بيت مساحته 10,000 متر، مبني هذا البيت 10,000 متر ومظلم، لا، حينما يشعل شملة واحدة، شمعة واحدة، ماذا يحصل لهذا الظلام؟ يزول. بماذا؟ بالنور. بل نقذف بالحق على الباطل، ها، ما قال الله عز وجل فيضربه فيسقطه، لا، قال تعالى فيدمغه، يعني يضربه ضربة قاتلة قاضية، فإذا هو زاهق متلاشي بشرط أن يظهر الإنسان السنة وأن يدعو الإنسان إلى السنة بالطريقة الشرعية الصحيحة. فإذا قام الإنسان بالحق وبطريقة الشرع حصل بإذن الله تعالى النصرة من الله عز وجل. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل تكفل بنصرة هذا الدين إذا قام به أهل الحق. إن تنصروا الله ينصركم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا أهل التوحيد، يا أهل السنة، يا أهل الحق، ادعوا إلى السنة ولو كنت واحدا. انظر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الرسل عليهم الصلاة والسلام، حينما يبعثهم الله إلى أقوامهم كم أهل الباطل؟ كل العالم حول الرسول في ذاك الوقت على الباطل، إلا من؟ إلا الرسول. ثم يبدأ دعوته، يبدأ دعوته قليلا قليلا مع قليل مع قليل، ثم يظهر الله عز وجل نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المخالفون ولو كره المبتدعون. فالله الله يا أهل السنة، تذكر أن الحق إذا جاء فقد تكفل الله عز وجل بإزهاق الباطل، وتذكر أن الله ركب في الباطل الزهوق والتلاشي والذهاب بشرط أن يأتي الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل السنة القائمين بها، الداعين إليها، الذابين عنها، إنه على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن العباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. هذا هو الباب الأخير من هذا الكتاب المبارك، باب التحذير من البدع. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب؟ جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليبين أن الواجب في البدع ليس ترك البدع فقط، ليس ترك البدع فقط، بل يجب مع الترك التحذير من البدع. وها هنا أمور متلازمة. الأمر الأول وجوب اتباع السنة، الأمر الثاني وجوب الدعوة إليها، الثالث وجوب ترك البدع، الرابع وجوب النهي عنها، تماما كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالضبط، يجب عليك أن تفعل المعروف وأن تأمر به، ويجب عليك أن تترك المنكر وأن تنهى عنه. فكذلك في السنة والبدعة، يجب عليك أن تقوم بالسنة وأن تدعو إلى السنة، وأن تترك البدعة وأن تنهى عن البدعة. قد يقول قائل: هل يجب الدعوة إلى السنة والنهي عن البدعة على كل أحد؟ أم أن هذا من فروض الكفايات؟ الجواب: الدعوة إلى السنة منها الدعوة إلى السنة والنهي عن البدع منه ما هو واجب على الأعيان، مثل الأب في بيته والزوج مع زوجته وكل من له ولاية على من تحت يده، هؤلاء يجب عليهم الدعوة للتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والبدعة. الأب حينما يرى ولده هل يشرع له أن يترك الأمر أن يترك أمره بالسنة ونهيه عن البدعة، أن يترك أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك، أن يترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ الجواب لا. فهذه الواجبات منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي، أما ما يتعلق بمن ليس تحت يدك فهو من فروض الكفايات، والمراد بفروض الكفايات من إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم بها من يكفي أثم كل قادر عليها. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا وجوب العمل بالسنة والدعوة إليها والولاء لها ولأهلها وترك البدع ومعاداة أهلها، جاء بهذا الباب ليبين وجوب النهي والتحذير عنها، وذكر حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي حذر من البدع ونحن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع. نعم. إن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. نعم. وهذه قاعدة من قواعد السنة والبدعة، أن ما جاء عن السلف الصالح فإنه من السنة، ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه من السنة. من أين ذلك؟ من أين لنا أن ما جاء عن الصحابة داخل في السنة ولا يعد من البدع؟ الجواب بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون حين نزول الآية؟ من؟ الصحابة رضي الله عنه. وقال الله تعالى: فإن آمنوا، إن آمن الناس بماذا يا رب؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. المشار إليه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقد اهتدوا. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديث عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن دليل العقل يدل على ذلك. كيف؟ لو أن أحدا دخل في الإسلام اليوم وقيل له: إن المسلمين قد افترقوا على فرق، وتوجد فرقة واحدة من هذه الفرق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه،

وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن نعلم بطلان حجة أصحاب البدع اليوم الذين يقولون إنه يكفي في العبادة صلاح النية. ترى بعض الناس الذين يتعبدون لله عز وجل بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أصحابه، وانقضى قرن التابعين وأتباع التابعين، وهم لا يعرفون التعبد لله تعالى بالرقص والسماع. هل رأيتم أو سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو عن التابعين أو أتباع التابعين أو الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتعبدون لله بالرقص والسماع، يعني سماع المعازف، ويتعبدون لله ويرون أن ذلك عبادة ويفعلون ذلك في بيوت الله؟ لا يعرف هذا في القرون المفضلة كلها. واليوم من المنتسبين للإسلام من يتعبد لله تعالى بذلك. فإذا قبل أن تتعبد لله بأي عبادة لا يكفي أن تقول والله أنا على نية صالحة، والله هؤلاء نيتهم صالحة، هؤلاء نيتهم طيبة. لا يقبل العمل إلا إذا وافق السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول حذيفة: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها. هذا كلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في مجلس فعطس رجل بجانبه، فقال الرجل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. سؤال: ابن عمر يبغض النبي؟ ابن عمر يكره الصلاة على النبي؟ ابن عمر رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أموره الشخصية، في لباس النبي، في نعله، في مشيته، في أكله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما رأى أن الرجل أراد أن يتعبد لله تعالى بالصلاة على رسول الله عند العطاس أنكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. صلى رجل بجانب سعيد ابن جبير، صلى ركعتي الفجر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين نافلة الفجر وفريضتها شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة ثم يجلس أو يضطجع أحيانا حتى تقام الصلاة. هذا هدي النبي. هذا رجل صلى بجانب سعيد من التابعين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، فقام الرجل بعد أن صلى نافلة الفجر قام ليتنفل، يعني زيادة على ركعتي الفجر، على راتبة الفجر. فماذا فعل سعيد؟ قال: اجلس اجلس، ليس هذا وقت الصلاة. فالتفت الرجل إلى سعيد وقال: دعني دعني، أيعذبني الله على الصلاة؟ ها، أنا ما قمت أشرب خمر أو أغتاب المسلمين أو أزني أو آكل ميتة، لا، أنا قمت أصلي، أيعذبني الله على الصلاة؟ ماذا قال ابن؟ قال سعيد، قال لا لا لا، ولكن يعذبك على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ما اتهمه في نيته ولا محبة الخير ولا حرص على الخير، وإنما قال خالفت ماذا؟ خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه القاعدة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة، حفظ الله دينه الحق، وسيظل محفوظا إلى قيام الساعة من المحدثات والبدع. أما الذين لا يأخذون بهذه القاعدة، انظر إلى أي درك ساحق نزلوا والعياذ بالله من البدع والمحدثات. فيجب على المسلم كما أنه يحذر من البدع أن يحذر من البدع. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على هذا الكتاب المبارك. وفي ختام هذا الكتاب المبارك أحب أن أختمه بذكر بعض القواعد المهمة المتعلقة بالسنة والبدعة. القاعدة الأولى، ضابط البدعة. ما ضابط البدعة؟ كيف نعرف البدعة؟ كيف نميز البدعة؟ البدعة هي كل أمر من الدين وجد المقتضي له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد مانع يمنع منه. كل أمر من الدين وجد المقتضي له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أصحابه، ولم يوجد مانع يمنع منه، ومع ذلك لم يفعلوه، ومع ذلك لم يفعلوه. كل أمر من أمور الدين، البدعة لا تكون إلا في ماذا؟ إلا في الدين، وليست في أمور ماذا؟ ليست في أمور الدنيا. أحدهم، وصلني مقطع له، ينكر على أهل السنة هذه القاعدة. مش يقول؟ يقول انظر لهؤلاء الذين يزعمون إنكار البدع، تجدهم يركبون السيارات، وتجد عندهم كهرباء، وتجد عندهم موبايلي، ثم ينكرون البدع ويقول هؤلاء متناقضون. هذا مقطع وصلني عن من يتسمى بإيش؟ بأنه طالب علم أو داعية. لا إله إلا الله، كيف يقيسون أمور الدين على ماذا؟ على أمور الدنيا. الأصل في أمور الدنيا الحل الجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل في أمور الدين المنع والنهي والحرمة إلا ما دل الدليل على مشروعيته. كيف يقاس هذا بهذا؟ لا إله إلا الله. وهذه قاعدة، الأصل في أمور الدين المنع إلا بدليل، والأصل في أمور الدنيا الجواز والحل إلا بدليل. إذن كيف نعرف البدعة؟ أولا أنها أمر من أمور الدين وجد المقتضي له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الداعي له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يوجد مانع يمنع منه. فإذا وجد الداعي له ولم يوجد مانع يمنع منه، ومع ذلك لم يعتقدوه ولم يقولوه ولم يعملوا به، نعلم قطعا أنه بدعة. أما إذا لم يوجد الداعي له، مثل لما كثر القتل في القراء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبو بكر الصديق أن يجمع ماذا؟ أن يجمع القرآن، فاستنكر ذلك عمر بن الخطاب في البداية، ثم رأى ما رآه أبو بكر الصديق، وأنكر ذلك زيد وقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ذلك من الخير. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء لأن الداعي لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد في زمان أبي بكر وعمر. ما الداعي؟ الخوف على القرآن. هل كان يخشى على ضياع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فهذا الأمر الداعي له وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قام به الصحابة. طيب، قد يوجد الداعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون هناك مانع يمنع منه. ما هو؟ مثل الاجتماع لصلاة التراويح. الداعي هو حظ الناس وتشجيع الناس على القيام في رمضان، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بضع ليال عليه الصلاة والسلام ثم تركه. لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خشية أن تفرض عليكم. فلما جاء في زمان عمر جمع الناس على إمام واحد في التراويح. لماذا؟ لأن النهي المانع لذلك، لأن المانع لذلك زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي منع النبي من الاجتماع على صلاة التراويح؟ كان يخشى أن تفرض على الأمة. طيب، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تفرض صلاة التراويح؟ الجواب لا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ضابط البدعة، كل أمر من الدين وجد المقتضي يعني الداعي له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يوجد مانع يمنع منه، ومع ذلك لم يعتقدوه ولم يقولوه ولم يفعلوه، نعلم قطعا أنه من البدع. لما جاءت بدعة خلق القرآن وأن القرآن ليس كلام الله تعالى، ناظر أبو عبد الرحمن الأدرمي رجلا من أهل الاعتزال الذين يقولون إن القرآن مخلوق عند الخليفة، فبماذا ناظره؟ ناظره بضابط البدعة. قال أسألك، هذا الذي قلته يعني القول بخلق القرآن، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ فقال المعتزلي لم يعلموه. فقال الأدرمي فشيء لم يعلمه رسول الله من الدين ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تعلمه يا لكع؟ فرأى أنه تورط، فماذا قال؟ قال أقول إنهم علموه. قال فأسألك، فهل دعا رسول الله أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي إلى ذلك أم وسعهم أن يسكتوا عن ذلك؟ قال بل وسعهم أن يسكتوا عن ذلك، لأنه قال إنهم علموه لكن ما تكلموا فيه، لابد أن يقول سكتوا عن ذلك. قال فشيء وسع رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي ألا يسعك يا لكع؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الخليفة وهو يقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك البدعة. أيها المسلم أناديك بما ناداك الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما قال اتبعوا فلان ولا فلان، ولا اتبع الطائفة الفلانية واتبع الطائفة الفلانية. أنت أيها المسلم ناداك الله وخاطبك لتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فماذا ستجيب الله تعالى يوم القيامة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسأل الله سبحانه وتعالى كل واحد منا ماذا أجبتم المرسلين. وش عذرك بين يدي الله إذا قال لك لماذا تركت اتباع رسولي واتبعت فلان وفلان؟ ما جوابك بين يدي الله؟ ما عذرك إذا قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ والمسلمون يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيذاد أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الملائكة ويقولون أنت اشرب لا تشرب، اشرب لا تشرب، لا تشربي، اشربي يا فلانة، لا تشرب يا فلان، لا تشربي يا فلانة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، أمتي أمتي، وهذا حوضي، دعوهم ليشربوا. فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا لهم وطردا لهم والعياذ بالله. هل يود مسلم أن يقع في هذا الموقف؟ كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيقف هذا الموقف السيء والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا من ذلك. القاعدة الثانية، إذا عرفنا ضابط البدع فكل البدع ضلال، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. هذه القاعدة نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبة الحاجة عليه الصلاة والسلام حديث جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ كثيرا من خطبه يقول وكل بدعة ضلالة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي تليها، لا يقبل الله عز وجل العبادة إلا باتباع السنة، لا يقبل الله عز وجل العبادة إلا باتباع السنة. واتباع السنة يدخل في العبادة من وجوه ستة، اتباع السنة يدخل في العبادة من وجوه ستة. الجنس، ما معنى الجنس؟ أي نوع العبادة. كيف نوع العبادة؟ الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم شرعوا لنا أنواعا من العبادة، شرعوا لنا الصلاة، شرعوا لنا الصيام، شرعوا لنا الدعاء، شرعوا لنا الذكر، أليس كذلك؟ بلى. فلا يجوز للإنسان أن يأتي بعبادة جديدة بجنس جديد من العبادات لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، مثل التعبد لله عز وجل بالرقص والسماع. وين هالعبادة؟ هذه عبادة جديدة ما يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. وكل دليل في ذلك فهو موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لا إله غيره، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم عندنا وأشرف عندنا وأعظم عندنا من أن يذكر عنه أنه يرقص عليه الصلاة والسلام. والصحابة عندنا أشرف وأكرم وأعظم من أن يقال عنهم أنهم يرقصون، لا ويرقصون تعبدا لله والعياذ بالله. فالجهة الأولى جنس العبادة أي نوع العبادة، الجهة الثانية وقت العبادة. الله عز وجل جعل لبعض العبادات أوقاتا فلا يجوز أن تخرج عن وقتها، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت لا يصح أن تخصص وقتا للعبادة بغير دليل وبغير مخصص إلا ما دل الدليل عليه. يأتي شخص يقول أنا سأخصص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر سيرته في اليوم الفلاني، تخصيص هذا الوقت لا دليل عليه. الجهة الثالثة المكان. الله عز وجل حينما شرع الطواف، هذا الطواف بسنة النبي وين؟ طواف على ماذا؟ طواف على الكعبة فقط. لا يوجد طواف مشروع في سنة النبي إلا الطواف على الكعبة، هذا المكان الوحيد الذي تشرع فيه عبادة الطواف. من أين لهؤلاء اللي كل واحد منهم حاط له وثن يطوف عليه ويزعم أنه يتعبد لله بهذا الطواف؟ لا إله إلا الله. جنس العبادة، زمان العبادة، مكان العبادة، صفة العبادة. الله عز وجل أمرنا بالعبادات وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة العبادة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا الصلاة عليه في الصلاة قالوا يا رسول الله علمنا، ايش قال؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصلاة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك، مات الصحابة وهم يقولون ذلك، مات التابعون وأتباع التابعين وهم يقولون هذا اللفظ في الصلاة. يأتي شخص ويزيد صفة جديدة لهذا الذكر ويقول بدل ما نقول محمد نقول سيدنا محمد، هو سيدنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا وتاج رؤوسنا، والله نبذل دماءنا وأموالنا وأهلنا وأرواحنا في الدفاع عنه وعن سنته، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إننا نترك هذا اللفظ محبة لرسول الله والله شاهد على ما نقول. لا كما يزعم الشانئون يقولون لا أنتم تبغضون النبي، لا والله إننا نحب رسول الله ومن حبنا لرسول الله أن نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهة الأولى الجنس أو النوع، الزمان، ثالثا المكان، رابعا الصفة، خامسا المقدار. المقدار يعني الكم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر بعد الصلاة، فمن صفاته ماذا؟ أنك تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حديث المعروف. لو جاء واحد وقال أنا سأجعل الذكر بعد الصلاة ماذا؟ ليش 33؟ ما نخليها 66 66 66 66 ثم نقول تمام 100 200 مرتين لا إله إلا الله، وش يقال؟ يقال لو كان خيرا لسبقونا إليه، أما إنكم على ملة أهدى من رسول الله ومفتح باب ضلال. طيب خالف في ماذا؟ خالف في مقدار العبادة. الجهة الأخيرة السبب. الله عز وجل جعل لبعض العبادات أسبابا فلا يصح أن تخرج عن هذه الأسباب. فمثلا الله عز وجل جعل العطاس سببا لأي شيء؟ أن يقول الإنسان الحمد لله، أليس كذلك؟ بلى. فلماذا أنكر ابن عمر على الرجل؟ لأنه جعل العطاس سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة ما جاءت بهذا سببا لذلك. إذن تجب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته في جهات التعبد الست، وهي الجنس والزمان والمكان والصفة والمقدار والسبب. القاعدة التي تليها: وسائل العبادات التعبدية، وسائل العبادات التعبدية تأخذ حكم العبادات، وسائل العبادات التعبدية تأخذ حكم العبادات. مثلا الاجتماع على صلاة التراويح، هذه وسيلة لتشجيع الناس على ماذا؟ لتشجيع الناس للقيام في صلاة التراويح. هل يجوز أن نجتمع في صلاة التراويح؟ الجواب ماذا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن المقتضي كان موجودا، لكن كان هناك يمنع مانع، وهو خشية أن تفرض علينا، فلما زال ذلك المانع جاز لنا أن نجتمع على صلاة التراويح، وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جمع القرآن وسيلة، جمع القرآن وسيلة لماذا؟ لأي شيء؟ لحفظ القرآن وعدم ضياع القرآن ولبقاء القرآن. طيب يأخذ ماذا؟ يأخذ حكم الغاية، يأخذ حكم العبادة. فأبو بكر الصديق لماذا فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأن المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، ووجد المقتضي بعد ذلك في زمان من؟ في زمان الصحابة، لما كثر القتل في القراء وخشي الصحابة على القرآن من الضياع. إذن وسائل العبادات ينظر فيها للمقتضي وزوال المانع. فإذا لم يوجد المقتضي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندنا جاز لنا أن نفعله، أو وجد المقتضي وكان هناك مانع يمنع منه وزال هذا المانع جاز لنا أن نستخدمه. القاعدة التي تليها: يشترط لقبول العبادة شرطان، يشترط لقبول العبادة شرطان. الشرط الأول التوحيد أو الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن يكون عمله خالصا لله تعالى. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قال الله عز وجل أكثر عملا، قال أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان الإنسان مخلصا لله لكن خالف السنة، هل تقبل عبادته؟ الجواب لا. مثل ذلك أو دليل ذلك النفر الثلاثة الذين أراد أحدهم أن يصوم ولا يفطر، وأراد الثاني أن يقوم ولا ينام، وأراد الثالث ألا يتزوج النساء، أي ينقطع للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب لو أن الإنسان وافق السنة لكن خالف في الإخلاص والتوحيد فعمله مردود عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن، ومتصدق، ومجاهد. يعرفهم الله بنعمه، يقول أعطيتكم كذا وكذا فماذا عملتم فيها؟ فيقول قارئ القرآن: يا ربي قرأت فيك القرآن فتعلمته وعلمته. فيقول الله له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمتصدق فيقول: ماذا عملت في النعم؟ يقول: يا ربي ما تركت سبيلا تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد أو كريم، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو شجاع، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الذي يريد بعبادته مدح الناس سيحصل مدح الناس، سيقولون كريم، ويقولون قارئ، ويقولون مطوع، ويقولون عالم، ويقولون داعي، ويقولون مجاهد. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء القارئ للقرآن وافق السنة قرأ القرآن، والمتصدق وافق السنة تصدق بماله، والمجاهد وافق السنة جاهد في سبيل الله. لكن لماذا رد الله عز وجل أعمالهم؟ لما خلت من الإخلاص والعياذ بالله. فيا أيها المسلم، الله الله الله الله الله الله في هذين الأصلين، التوحيد والسنة، إذا أقدمت على العبادة فجاهد نيتك للإخلاص، ثم جاهد جاهد جاهد أن يكون عملك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا رأيت الناس متفرقون وإذا رأيت الناس متفرقين مختلفين فاسأل عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يهمك أحد. إذا حد قال لك الناس اختلفوا في العبادة الفلانية، مباشرة تريد ترتاح؟ تريد الخلاص؟ تريد النجاة؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اترك كل أحد، لا يهمك أحد، والله لن يسألك الله تعالى إلا عن رسول الله وأصحابه. والله الناس مختلفون في الاحتفال الفلاني، في العبادة الفلانية، في الطريقة الفلانية، اسأل سؤالا بسيطا، قل لهم: هذه الطريقة، هذه العبادة، هذا الاحتفال الديني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونه؟ هل كانوا يتعبدون لله بذلك؟ هل كانوا يحتفلون به؟ هل كانوا يعتقدونه؟ إذا قالوا لك لا فقل لا وألف لا، فأنا مع رسول الله وأصحابه، أحب ما يحبون، وأبغض ما يبغضون، وأفعل ما يفعلون، وأترك ما يكرهون. أسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر لكم يا مشايخ الأكارم عن السؤال والسلام بسبب ضيق الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحب ومن له حق علينا، أن يجمعنا بحبيبنا وخليلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نتوسل إليك بإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نتوسل إليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحشرنا في زمرته، أن توردنا حوضه، أن تحشرنا في زمرته، أن توردنا حوضه، أن تدخلنا معه في الفردوس الأعلى من جنات النعيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك وأنت راض عنا. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.